وقد أخذ السلطان طغرل بعد ذلك يطوف بأطراف همزان ويقوم بالكر والفر في تلك المناطق، فاختلت أحوال مملكته، وتحرك الأتابك قصد الأرسلان من أذربيجان، ولم يكن السلطان طغرل قادرا على مقاومته، فرأى أنه من الضروري أن يترك العاصمة ويتوجه إلى أذربيجان، خصوصا بعد أن ثار عليه عمه وأولاد عمه، وطمع أعداؤه في الاستيلاء على ملكه، وكثر عدد الطغاة من أتباعه. وقد استغل الأتابك قزل هذه الفرصة وشرع في الهجوم، واستطاع أن ينهب الذخائر والنفائس والأموال والممتلكات. وأما السلطان طغرل فقد نجا بمفرده وانضم إلى عز الدين حسن ابن قفجاك والي أذربيجان، وقام الأتابك قزل بمصادرة أموال أعدائه في همزان والعراق وفي كل مكان آخر، ووضع يده على الأموال الأميرية وأخذ دخل الإقطاعات واستولى على مخازن الجيش وآذى الخلق. وعندما استولوا على همزان آذوا الخلق كثيرا بدرجة لا يصدقه أحد، فأخذ الناس وكانوا يميلون إلى السلطان طغرل، يبتهلون إلى الله ويجمعون الزهاد في الزوايا والمساجد لكي يعيد ويبتهلون إلى الله لكي يعيد إليهم السلطان طغرل. وفي هذه الأثناء أرسل الخليفة الناصر خلعة إلى الملك المعظم قزل أرسلان، واصطلح قزل أرسلان مع ابن أخيه أيانج محمود، ووصل إليه وهو بهمازان، وجاءت أيضا أيانج خاتون أمه، وتزوج بها أتابك مظفر الدين قزل أرسلان. ورحل أتابك مظفر الدين قزل أرسلان، ووافى السلطان طغرل والتركمان بعد أن قاموا بنهب البلاد وأظهروا فيها الفساد، فنهض إليهم وجعل في مقدمة جيشه ابن أخيه الأمير أبي بكر ابن الأتابك بهلوان، مع الأمراء العراقيين الأمير بار ونور الدين قرى وسراج الدين قيماز والي العراق. ووافت المقدمة التركمان وأعجلوهم عن ترتيب المصاف، وضربوا عليهم فشردوهم وقتلوا منهم العدد الكثير. وانهزم عز الدين حسن والسلطان طغرل إلى أن وصلوا الكرخاني، وهي قلعة الأمير حسن ابن قفجاك قريب من الزاب. وهنا أرسل السلطان طغرل إلى أمير المؤمنين الناصر لدين الله يطلب منه العفو ويعلن الخضوع، ويطلب منه أن يغفر له زلته في مقاتلة الوزير جلال الدين بن يونس، ويبين له اضطراره إلى ما عمله، وأنه الآن مملوك للدولة وعبد للطاعة. وإن أراد أمير المؤمنين الناصر أن يقصد الخدمة ويكون آمنا، يجري عليه ما يقوته ويسد رمقه فعل. وإن رأى الخليفة الناصر أنه يصلح للنيابة في بعض المواضع فإنه سينفذ أوامر الشريفة. وأنفذ في المحرم سنة 586 هجرية 1190 ميلادية ابنه الصغير ألب أرسلان إلى بغداد ليكون رهينا لطاعته. فدخل ابن السلطان طغرل وبيده سيف وعليه خركة كفن، وقبل العتبة الشريفة يرمز بذلك إلى استسلام أبيه المطلق لكل ما يحكم به الناصر عليه في سبيل منحه العفو والغفران، وقام بالنزول بباب النوبي وقبل العتبة الشريفة. فبكى أهل بغداد ورق له الخليفة وأنزله دار ابن عطار ابن العطار مقابل المخزن وأكرمه وأحسن نزله. ووصله بالصلاة الكبيرة وأرسل الخليفة الناصر إلى طغرل يأمره بالإقامة في موضعه إلى أن يدبر أمره، فأقام إلى أيام الربيع ودخل مع عز الدين حسن ابن قفجاك والي أذربيجان، وقام بالزواج من أخت عز الدين ودخل بها في القرخاني. وعندما وصلوا إلى أذربيجان قصدهم الأتابك مظفر الدين، فانحاز السلطان طغرل إلى همزان وكان بها عسكر جرار من أصحاب الأتابك مظفر الدين قزل، فلم يمكنوه من الدخول إلى همزان، ولحقه الأتابك مظفر الدين قزل أرسلان، فاضطر السلطان طغرل إلى أن يقوم بتسليم نفسه إلى الأتابك، واعتقد أنه بحكم القرابة من الممكن أن يعفو عنه وأن يغفر له زلته وأن يتركه على حاله الأولى كما كان مع أخيه الأتابك بهلوان، لا يكون له من الإمارة إلا الاسم ويحكم الأتابك ويقوم بجميع الممالك. فلم يفعل ذلك معه الأتابك وقبضه واعتقله في قلعة بأذربيجان على مقربة من مدينة تبريز.